منذ ما يقرب من 15 سنة تزوجت من ابنة خالي وأنجبت منها 7 أطفال. وبعد هذه المدة الطويلة من الزواج علمت وعرفت أنني وأنا صغير شربت لبنا من ثدي والدتها عندما وضعت أخاها الأكبر، فهل يجوز دوام العشرة الزوجية بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك الوضع الذي فوجئت به بعد هذه الفترة من الزواج والمعاشرة بيننا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع هما ذكره السائل وأنه شرب من لبنها مرة واحدة فإن هذا لا يضر، والزواج صحيح، لأن الرضاع الذي يحصل به التحليل لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يحصل الثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في الماء وشرب مرات 5 أكثر كل مرة مستقلة لحالها فإنها تكون في مثابة الرضاعة. إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب ثم حلب له وشرب 5 مرات كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذ الرضاعة مؤثرة ويحصل به التحليل. أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو 3 أو عدد لا يحفظه لا يجب أن يبلغ 5 أم لا فإن هذا لا يحفظ التحليل والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.